ومعنى طالب العلم الراسخ في طلبه الذي لا تزعزعه الشبه ولا تدنيه الأهواء إذا كان قادرا على إيراد الحجة وقادرا على تلقي الأقوال من الآخرين ويستطيع أن يفرق بين الحق والباطل، فلا مانع أن يبحث وأن يورد وأن يتلقى كما بين سبحانه وتعالى الأصل في ذلك. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. جادل من؟ العوام؟ البادية؟ المشركون؟ إنما يجادل أهل الكتاب، ولكن بأي طريقة؟ بالتي هي. أول هناك الموعظة الحسنة، هذا لأصحاب الفطر السليمة وأهل الكتاب، وجادلهم بالتي هي أحسن، سواء كان في الإيراد أو كان في احترام الرأي أو كان في مبادلة الحديث ومقارعة الحجة بالحجة. إذن ويكون القصد في ذلك عند طالب العلم حسن النية لإظهار الحق، لا أن يكون قصده الظفر على غيره. إذا كان هذا مع أهل الكتاب وأهل الملل والنحل المغايرة، فما بالنا بإخواننا؟ فما بالنا بصاحب الفكر المغاير؟ يجب علينا أن نكون بأحسن الحسنى لو كان هناك أحسن منها. وعلى هذا جلس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو استيعابا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الشخص على ما يقولون في بادئ الطريق وعلى هامش الدراسة يأتي ويناضل ويجادل أصحاب الآراء وأصحاب الأهواء المتضلعين في أهوائهم وبدعهم ويريدون عليه الشبهة فلا يستطيع التخلص منها، فلا يحق له شرعا أن يناقش ولا أن يجادل، لأن جداله لن يكون بالتي هي أحسن، بل سيكون بالإساءة ويرجع بالشبهة على نفسه ويكون تأييدا لصاحب البدعة على بدعته، لأنه لم يجد من يبين له الحق أو يفند له عليه الباطل. إذن من وجد في نفسه القدرة والكفاءة ويستطيع أن يورد الحجة وأن يقرع الحجة بالحجة فلا مانع، أما إذا كان دون ذلك فليقف، ولا ينبغي له أن يخوض معركة جدال مع من لا يستطيع أن يفند باطلا وأن يقيم الحجة عليه. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه جلس مع كعب الأحبار وتكلم، ولذا لما قال كعب إنها ساعة في يوم من السنة، هل قال أبو هريرة نعم سمعنا؟ لا، قال كلا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ما قال في كل سنة يوم، قال في كل جمعة. فرجع كعب إلى التوراة فقال صدق محمد. فكان موقف أبي هريرة وسعة علم أبي هريرة وثقته بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدعاة لأن يرجع الحبر اليهودي إلى كتابه، إلى التوراة، فيقرأها فيجد الحق فيشهد شهادة الحق صدق محمد. لو كان غير أبي هريرة ماذا كان يكون؟ يأخذ الأمر على ما هو عليه، ويبقى كعب على جهالته أيضا. الحق موجود ومسجل، لكن قد يجهل العالم، قد ينسى الإنسان. فكان ثبات أبي هريرة ويقينه بسنة رسول الله وبصدقه صلى الله عليه وسلم مدعاة إلى تصحيح معلومات كعب الأحبار. حصلت المذاكرة، ثم مضى أبو هريرة في طريق. نعم. فكان فيما حدثته عن قصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه. قل أبو هريرة فكان فيما حدثته، يعني حديث طويل جدا، أشياء متعددة، ولكن أبا هريرة لم ينقل لنا من حديثه مع كعب إلا هذا. لماذا؟ لم نجد جوابا على هذا السؤال، ولكن من مقارعة الحجة بالحجة ومما يرد على الأمرين معا أي على الجانبين المتناقشين أو المتبادلي الحديث، يوم الجمعة فيه ارتباط بين المسلمين واليهود والنصارى ومدعاة لأن يختلف فيه الحبران، حبر المسلمين وحبر اليهود، لأن يوم الجمعة كما جاء في الحديث إن الله افترض على اليهود يوم الجمعة فأضاعوه، وفي بعض الروايات تجادلوا موسى فيه وقالوا إن يوم السبت أفضل من الجمعة، خلق الله الخلائق يوم بدأ يوم الأحد وانتهى إلى يوم الجمعة وثبت أي ترك الخلق أي انتهى من خلق العالم، فكان يوم السبت يوم التمام. فشكى موسى إلى ربه فقال يا موسى دعهم والسبت، ما يبغوا يقضوا الجمعة خليهم والسبت، ولكن أعلمهم أن الله حرم عليهم كذا وكذا في يوم السبت وامتحنوا بالحيتان في يوم سبته. إذا كان هناك يوم الجمعة، وما من نبي إلا وأخبر أمته بيوم الجمعة وكذلك رمضان. ثم لما جاء عيسى عليه السلام أخبر النصارى بيوم الجمعة لكنهم اختاروا يوم الأحد، قالوا يوم بدء الخليقة، اجتهادات من عندهم، أولئك يجتهدون بأن السبت هو نهاية الخليقة والنصارى يجتهدون ويقولون يوم الأحد هو إيش بداية الخليقة. لكن إذا جاءكم نص وبيان عن رسولكم الذي آمنتم به تتركون النص والإخبار وتعملون الاجتهاد والقياس، هذا هو مظنة أو بداية الضلال، أن يترك النص ويأتي إلى الاجتهاد، وهو أول قياس فاسد وقع فيه إبليس. إنما أمر الله أن يسجد ليش مع الملائكة لمن؟ لآدم. قال أنا خير منه، وجاء بالأصل القياس، خلقتني من نار وخلقته من طين، ولا يجوز للأفضل أن يسجد للمفضول. يا سبحان الله، ربك الذي خلقك وخلقه ويعلم كيف خلقك ومن ماذا، ويعلم كيف خلقه ومن أي شيء، خلقكما معا وأعلم بكما، يقول لك اسجد له، تقول لا، يبقى هذا عصيان للأمر. تتعلل بقياس ولا بتعليل ولا بأي وجهة، كل هذا باطل. فكذلك اليهود والنصارى، الرسل تقول لهم يوم الجمعة هم يذهبون إلى القياس وإلى الاستنتاج، هذا يقول آخر يوم خلق الله الخلق، وتقول يقول أول يوم خلق الله فيه الخلق. إذن يوم الجمعة مدار بحث عند الأمم. إذا من المنتظر أن يبحث أبو هريرة مع كعب الأحبار في خصوص يوم الجمعة، فذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة. أنتم عندكم يوم السبت، إحنا عندنا يوم الجمعة، وش يوم الجمعة عندكم يا أبو هريرة؟ تعالى اسمع. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم عام، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. طيب ليش؟ الدليل بأنه إيش؟ كما يقولون الأزمان من حيث هي، الجمعة السبت الأحد، لو واحد نام ثلاثة أربعة أيام وصحي وشاف الشمس طالعة، ما لم يخبره أحد بأن هذا اليوم يوم الخميس ولا يوم الجمعة، هل يجب في الشمس مكتوب عليها اليوم السبت ولا لها علامة تبين الأيام فيها؟ الدورة الزمنية لا تختلف أبدا في أشكالها، ومسميات الأيام لا تغير أوضاعها، وكذلك الشهور. وعند رمضان يأتينا في صيف في شتاء في ربيع في خريف، بحسب مواقع ليش منازل القمر وبحسب منازل الشمس. إذن الزمن من حيث هو ليس فيه مفاضلة، ولكن المفاضلة في الأزمنة والأمكنة بحسب ما يقع فيها. رمضان جاء النص الكريم شهر رمضان الذي، إذن علة فرضية الصوم في رمضان هو ما حدث فيه وما شهده من أعظم حدث في حياة البشرية كلها، وهو إنزال القرآن خاتم الكتب وفيه الرسالة نهاية الرسالات. فشرف رمضان بإيش؟ بالقرآن. هناك الأشهر الحرم ولكن ما بلغت هذه المنزلة. فيوم الجمعة أفضل يوم طلعت عليه الشمس. ليه؟ الجمعة والخميس والسبت إيش فيه؟ قال لك نرجع إلى أيضا ماذا شهد هذا اليوم وماذا عاصر من أحداث وما علاقتها بالبشر جميعا. قال فيه إيش؟ فيه خلق آدم. ومن آدم؟ ها؟ أبو البشر كلهم. فكأننا جميعا خلقنا بأصلنا الأول في يوم الجمعة. واليوم الذي خلقت فيه له ارتباط بك ولا لا؟ له ارتباط. ثم هل مجرد تاريخ خلق آدم فقط ولا تاريخ خلق آدم يجر معه حاشية وهامش وكيف خلق آدم؟ حينما نقول خلق آدم هل خلق كما يخلق العامة؟ نجد آية خلق آدم. إذن ليس الغرض مجرد الإخبار بتاريخ ميلاد كما يفعل بعض الناس عيد ميلاده. يا للأسف مش فيه فرق بينك ومن غيره. وكم من أم ولدت ولدا وكم من مولود ولد. مجرد أنك ولدت في الدنيا تعمل عيد ما هناك مناسبة. وجئت إلى الدنيا ولا تدري ماذا يكون مصيرك. ولكن خلق آدم يوم ما خلق الله آدم وكيف خلق آدم كأنه تاريخ البشرية بكاملها مع آية القدرة الإلهية مع ارتباطه بالبعث بعد ذلك. تراب طين صلصال نفخ فيه الروح صار بشرا سويا. إذن مجرد ذكر خلق آدم ليس للتاريخ الزمني ولكن لربطه بحدث الخلق وكيف تم خلق آدم. وقد ذكر العلماء كما جاء في السنة ثلاث بيد الرحمن سبحانه وجميع الكائنات بقوله كن فيكون. خلق آدم بيديه، غرس جنة عدن بيديه، كتابة الألواح لموسى بيديه. وهذا صفة من صفات الله. حذار ثم حذار أن تقول كيف كيف كيف. لا، لا يرد الكيف على رب العزة سبحانه لا في أفعاله ولا في صفاته. لأن الكيف تكيف الحالة الذهن للمخلوق والعقل يحجز أن يكيف حالة من حالات رب العالمين. إذن من خصائص آدم ما منعك أن تسجد إيش؟ لما خلقت بيدي. فهذه الميزة التي اقتضت تكريمه ليستحق أن يسجد إليه سجود تحية وتشريف لا عبادة. هذا أول حدث يشهده يوم الجمعة. نعم. وبهذه المناسبة في خلق آدم يجرنا إلى حاشية تحشية بسيطة. خلق الله سبحانه آدم من إيش؟ لا من أب ولا من أم. يعني ابتداع في الخلق على غير مثال سابق. ثم تأتي الآية الثانية بجانبها وبسرعة. أمنا الكريمة من فين جاءت؟ هل كما خلق آدم؟ لا، في خطوة ثانية قدام. خلقت من آدم كما في الحديث الصحيح من ضلع أو من ضلع وإن أعوج الضلع أعلى. هنا آدم ذكر لو أنه خلق منه ولد يمكن يقول هذا كما يقول علماء التشريح الخلايا تتولد أو الخلايا تنشعب وتتضاعف. لكن هذه أنثى من ذكر وخلايا الأنوثة تغاير خلايا الذكورة كما أن هرمون الأنوثة يغاير هرمون الذكورة. فمن أين جاء بالأنوثة من الذكورة؟ لتدل على أنها آية أخرى. فهي وكونها من ذكر بدون أنثى أيضا كون الأنثى تخرج من ذكر هذه مغايرة ولا لا؟ آية ثانية ولا لا؟ آية ثانية في حواء. ننتقل وبسرعة إلى عيسى عليه السلام ومريم. مغايرة، أنثى يخرج منها ذكر. وكلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. إذن أي خلق من رجل. آية القدرة يهب. ليست هناك وساد النفس لأن أصل إيجاده قدرة الله. بدأت بآدم بلا أسباب ولا مسببات ثم انتقلت بحواء بجزء تسبب او بجزء مبدأ، ثم ايضا تغايرت في مريم مع عيسى، ثم اخذت سببية مضطردة، ولكن القدرة الالهية تتمشى ايضا مع وجود تكامل السبب الا وهو الزوجان، لان هذا بقدرة سبحانه كما قدم للآية بقوله لله ملك السماوات ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناث الذكورة والانوثة والاخصاب، كل ذلك لا يقدر عليه الا من له ملك السماوات والارض سبحانه جل جلاله. اذا خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة لأي شيء؟ أول شيء فيه خلق آدم، ومع خلق آدم حل حواليها بحواشيها ومن آيات القدرة لله سبحانه. وفيه أهبط من الجنة، هات لتاريخ حياة آدم، وفيه أهبط من الجنة، وبعض وفيه أسكن الجنة، وفيه أهبط منها، تعال إلى أهبط من الجنة. حياة العالم كله وعمار الارض بالذرية مبدأه من فين؟ لو بقي ادم وحواء في الجنة كانت عمرت الارض؟ ما عمرت الارض. والناس يحملون حواء اغراءها لادم، وبعض يحمل الحية، وبعض يحمل التفاحة، لولا التفاحة كانت الناس مرتاحة. لا والله، هي كلام آية الله وإرادته سبحانه. هو قال إني جاعل في الأرض خليفة، قال هذا قبل خلق آدم ولا لا؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، مش جعل، جاعل فيما بعد قبل أن يوجد، إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها إلى آخره. ثم لما خلق آدم هذا هو الخليفة، أسكنه الجنة. هل من كرم المولى سبحانه أن يسكن الجنة وبعد ما يتمتع فيها ويجلس كل آدم فضل اطلع برا؟ الله ما هي طيبة حتى لو إنسان عادي وعندك ضيف وأكرمته ونزلته في بستان عندك، تيجي بعد فترة تقول لي روح عني، يعني ضيقت منه ولا نقصت النفقة ولا إيه؟ لا يليق بجلال الله وكرمه أن يستضيف خليفته في الجنة فترة ثم يقول هيا حول عني، لكن رتب الأمور على أسباب. قال عندك الجنة كلا منها حيث شئتما رغدا، لكن هذه الشجرة لا تقربوها. فبالشجرة هذه ما هم قربينها، وإذا ما قربوها ما هم نزلين للأرض. كان قدر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله إيش؟ قدر، شيء مقدر. نهي عن الشجرة ولا بد ان ياكل منها ليكن سبب في خروجه، فلما اكل منها نسيت يا ادم؟ عصيت ربك؟ هيا هيا اخرج، كان موجبا لخروجه ولا لا؟ فايضا حمله مسؤوليه. فكان امر الله سبحانه ان يخلق ادم وان يسكن الجنه، ولكن في يوم الجمعه هبط الى الارض. فكما ان فيه تكريم الانسانية في خلق ادم، فيه تحمل المسؤولية في نزوله الى الارض. نعم. وفيه تيب عليه. تيب عليه من ايه؟ ها؟ اكله من الشجرة. ها؟ المخالفة. نعم. لا يقول انسان اذا كان مقدرا عليه كيف تكون معصية؟ لا. نحن مخاطبون بأي شيء، بحقائق الأمور والقدر ومسيره والتحكم فيه، ولا مخاطبون ومحاسبون على ما كلفنا الله به؟ الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر ونهانا عن نواه، أباح لنا هذا ونهانا عن ذاك. فنحن وإن كان كل عمل ابن آدم بقدر الله، لكن أعطاه الاختيار في أن يأخذ هذا أو يترك ذاك، وأمره بهذا ونهاه عن ذلك. فلما وقع آدم في العصيان بما نهاه الله عنه وكان سببا في نزوله إلى الأرض، احتاج إلى توبة. في يوم الجمعة تيب عليه، اجتباه ربه إيش؟ نعم، تاب عليه. وهذا أيضا الله سبحانه وتعالى هو الذي اجتباه وهو الذي هداه وهو الذي تاب عليه. وهنا أشرنا من مدة طويلة نعيدها بالمناسبة. أبونا الكريم آدم عليه السلام دخل الجنة وأبيحت له كلها إلا شجرة. إبليس كان في الجنة ولم يحضر عليه منها شيء. ومن اللي كان أكثر حظ في الجنة؟ إبليس كان مع الملائكة. آدم عليه السلام حضرت عليه شجرة من أشجارها، فكان ما كان ووصل إلى الشجرة. إبليس أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم فامتنع من السجود. في ميزان المقارنة آدم نهي فلم ينتهي، وإبليس أمر فلم يأتمر. بالتحليل العام هذا هو ولا لا؟ مقارنة ولا لا؟ آدم نهي فلم ينته، إبليس أمر فلم يأتمر. كل منهما وقع في ذنب ولا لا؟ آدم خالف النهي وإبليس امتنع عن الأمر. تبقى متساوية في ميزان المعصية ولا لا؟ متساوية. ولكن في ميزان ارتكاب المعصية هل هما متعادلان؟ لا. لماذا؟ ننظر أولا الدوافع للجريمة كما يقولها في الاصطلاح، الدوافع للمخالفة وارتكاب المعصية. آدم مسكين، هل جاء إلى الشجرة من تلقاء نفسه أو جاءه الشيطان وقاسمهما إني لكما إيه؟ فدلاهما بغرور، يا آدم ما نهاكما ربكما عن تلكما إلا أن تكون إيه؟ ملكين أو تكون من الخالدين، يا آدم إني لك ناصح، يا آدم يا آدم. أخذ يغريه ويقسم له بالله، وبعد أن يقسم آدم قسما بالله أيظن أن أحدا يقسم بالله كذبا؟ فكان هناك إغراء وكان هناك دفع إلى المعصية بدون إصرار ولا رغبة فيها وبدون إهمال للنهي الذي وجه إليه، ولكن أخذ يحاور ويداور لا تكل منها. ما قال له ليش لا تكل منها؟ فجاء له الشيطان وفسر له هذا النهي المجمل. قال أقول ليش لا تكل منها حتى لا تصير ملك؟ وآدم في نفسه طب وش في لما أصير ملك؟ قال لك لا تكل منها حتى لا تكون مخلد في الجنة. قال طب ليش؟ أنا أبغى أكون مخلد. فتح له باب التأويل وباب التفسير للمجمل وما زال يبغيه حتى أوقعه. يبقى وقوع آدم في المعصية عن إقدام وعن إصرار وعن رفض لأوامر الله ولا عن خدعة خدع فيها؟ عن خدعة خدع فيها. كان يقول لعمر بن عبد العزيز فلان خدعك بصلاته، قال وماذا يخدعني إذا لم يخدعني بالصلاة؟ وعبد الله بن عمر كان عنده العبيد كان يخدعوه بالصلاة، إذا شافوه جاي يقوم يصلي نافلة في الضحى في الدافلة. قال يا ابن عمر إنهم يضحكون عليك يخدعونك بالصلاة، يتظاهرون عندك أنهم يصلون وعباد وصالحين وكذا. قال من خدعني بالله خدعت له. فإذا كان هذا في العباد يخدعه في الله بصلاته لله، يقول ها روح أنت حر لوجه الله. فآدم لما سمع الأقسام وسمع التغليب وسمع كذا أقدم. أما إبليس هل كان إقدامه على المعصية بتزحلق كما جاءها آدم؟ آدم تزحلق، الأرض صحت منه لزجة، مهدها إبليس بالمية والصابون، ما استطاع أن يقف على قدميه حتى تزحلق إلى الشجرة. لكن إبليس كان يقف على أرض صلبة، كان يمر. قال قال أرأيت هذا الذي إيش كرمت علي إيش؟ ها توعد آدم أمام رب العزة، قال فبعزتك لأغوينهم. قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. إبليس من أول ما شاف آدم كما تقدم في أول السورة قال إيش؟ إني أعلم ما إيش؟ قال قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك؟ قال إني أعلم إيش؟ ما لا تعلمون. أعلم ما لا تعلمون. ويقول بعض العلماء هو ما كان يخفيه إبليس في نفسه لما شاف آدم وطين والملائكة استعجبوا لعيسى قال ما عليكم، أنا إذا تغبت إليها أوريكم شغله. ثم كان يسخر من إيش؟ من عاد. ثم قال بصراحة، قال أنا خير منه. حينما رأى آدم وخلقته وقايس على نفسه أصر في نفسه العجب وأبدى السخرية أي لآدم، فلما جاء الأمر بالسجود وجد نفسية إبليس مهيئة للعصيان، لأنها مفعمة بالعجب بنفسه ومليئة بالسخرية لآدم، فجاء الأمر لم يجد مكانا يستقر فيه فأعلنها وقال أنا خير منه. إذن كما يقولون في العرف الحاضر، الذي يقع في جريمة أو في إثم عفوا أقيل ذو العيش تعترات ما هو قاصد فيها، وبين من يأتي ويخطط كما يقولون جريمة مع سبق الإصرار. فإبليس كانت معصيته لله عفوية ولا مع سبق الإصرار؟ مع سبق الإصرار بالإعجاب والسخرية بغيره. ومعصية آدم عليه السلام جاءت عن طريق الإغراء والتدليل أو التبرير به بالأيمان التي سمعها من عدوه وهو لا يعلم. إذن كانت النتيجة ماذا؟ حالا آدم عرف نفسه وآدم رجع إلى ربه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، لأن اسمه عن قريب وليس عن إصرار. ما كان يحتاج إلا أن يعرف ما وقع فيه وما ينبغي عليه من فعل، ودعا ربه وتلقى آدم تلك الكلمات المباركات، ربنا إننا ظلمنا إيش؟ وذكر الآية الكريمة فاجتباه الله سبحانه وتعالى وتاب عليه. أما إبليس امتنع من السجود، هل رجع وتاب وأناب إلى الله ولا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين؟ قال رب أنظرني إلى يوم يبعث. يتحدى بين يدي الله ويقسم برب بعزة الله سبحانه وتعالى على هذا التحدي؟ إذا الفرق ما بين معصية آدم وبين معصية إبليس أن آدم عليه السلام إنما وقع منه ما وقع لأمر أراده الله سبحانه وتعالى ولإغراء الشيطان به في تلك الواقعة، ولم يكن هناك خلفية على الذنب ولا إصرار عليها، ولذا كانت رجعته قريبة وتوبة الله عليه عاجلة، بخلاف إبليس تمادى على ما كان عليه. إذن يوم الجمعة شهد هذا الحدث الأعظم وهو توبة الله على أبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم. فيه مات رحمة الله تعالى علينا وعليه. إذن أيضا نهاية قصة الخليقة وأولاد من بعده مخلدون ولا يموتون؟ وفيه مات، طيب أولاد من بعده يموتون ولا لا؟ إذن كأنه يقول لنا وسنموت كما مات أبونا آدم. طيب من وراء هذا إيه؟ كما يقول البلاغيون فائدة الخبر ما هي؟ نحن نشاهد الموت فعلا وأصبحنا نموت، فائدة الإخبار بذلك علينا أن نقدم التوبة كما قدمها آدم قبل أن يأتي الموت الذي سيأتينا كما أتاه. ومن هنا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في سنية قراءة سورتي السجدة وهل أتى على الإنسان في صبح يوم الجمعة، لماذا تقرأ السورتان؟ يقول رحمه الله لأن فيهما ذكر قصة خلق آدم وذكر البعث والجزاء لنتذكر المبدأ ونتهيأ إلى المعاد. إذن هذا ما ذكره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لكعب الأحبار في خصائص يوم الجمعة. نعم. وفيه تقوم هذه هي النتيجة، وفيه مات وفيه تقوم الساعة، يعني وستموتون جميعا. وقيام الساعة يحتاج إلى مجرد إخبار ولا يحتاج إلى تزود لها؟ يحتاج تزود. لما سأل الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة قال له بكرة ولا بعده، ماذا أعددت لها؟ المراد اخبار الساعة ليس مجرد اخبار، هي جاية جاية، ولكن ماذا اعددت لها؟ ايش كان اعد لها يا جماعة؟ شيء كبير. اعد لها اقصى ما يمكن لانسان ان يعده لذلك اليوم، قال حب الله ورسوله. ايش بعد بهذا؟ المرء مع من احب. نعم. وما من دابة الا وهي مخلصة اليوم. اخبار الذي لا يمكن ان يكون اجتهادا، ولا يمكن ان يكون عن استقراء واستنتاج. ابو هريرة يقول لكعب الاحبار وما وفيه تقوم الساعة، وما من دابة، دابة كل ما دب على وجه الارض، ولكن اللغة كما يقولون فيها الحقائق اللغوية والحقائق العرفية، والحقائق العرفية هي جزئية من كلية. أصبح عرف اللغة يخص الدابة بكل ما كان من ذوات الأربع، ولكن اللغة من حيث هي تتناول كل ما دب دبيبا، حتى النملة تدب على الأرض، حتى الإنسان، كل ذلك يدخل في معنى الدابة. والقرآن جاء بهذا المعنى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. وهل خرج من المخلوقات شيء من هذه القاعدة؟ لا. النملة والإنسان والجمل والفيل من الدواب على الأرض على الله رزقه، ولكن العرف يخصص ذوات الأربع بإيش؟ بكلمة دابة. وما من دابة، نعم، إلا وهي مصيخة تسمع وتصمت وساكتة ترهف السمع إلى أقصى حد. مصيخة بإيش؟ من حين يطلع الفجر، فجر يوم الجمعة، إلى أن تطلع الشمس وهي قاعدة منتظرة، جهاز استقبال على أتم استعداد، مصيخة لأي شيء، تنتظر نفخة الصاعقة لقيام الساعة. وهنا وقفة طويلة جدا. يقول إلا الثقلان، الجن والإنس، كأن الحديث يعطينا أن الجن داخل في الدواب، يدب على وجه الأرض وفي بطن الأرض. يهمنا الاستثناء متصل ولا منقطع؟ يهمنا أن الإنس والجن في غفلة عن الساعة، والدواب يتوقعونها وينتظرون قيامها في كل يوم جمعة. أي الجمعة تكون؟ علمها عند رب. ولكن بهذا الحديث الصحيح نقف على قضية خطيرة، وهي أن الدواب تعرف الجمعة والسبت من الأحد، ما ينسى منها ولا لا؟ سبحان الله، البعض منا ينسى ولا لا؟ بعض من يقول ضيع خميس وما عرف يوم الخميس من الجمعة. ثم هي تؤمن بالقيامة، تصيح بسمعها ليش؟ شفقا من خوفا من قيام الساعة. ثم الحيوانات العجماوات تؤمن بالله وتؤمن بالبعث والجزاء وتنتظر قيام الساعة. والإنسان العاقل ذو البصر والبصيرة قد لا يؤمن، وإذا آمن قد ينسى وقد يهمل. فهذه الدواب العجماوات كل يوم جمعة من طلوع الفجر تصيق بسمعها حتى تطلع الشمس، كأنها تقول قيام الساعة، لحظة قيام الساعة في يوم الجمعة وبين أذان الفجر وبين طلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس ولم تأتي الساعة انتظرت إلى جمعة ثانية، كأن فيه تحديد زمني، اليوم من حيث هو وجزء اليوم في الذات. ولو أن إنسان جادلنا في ذلك، إيش بكمتم عقولكم؟ هذه الحيوانات تعرف السبت والأحد؟ نقول نعم. يقول العقل لا يصدق هذا، نقول صادق، لكننا لم نحكي عن إخبار العقل واستنتاجه، نحن نحكي عن وسيلة الوحي من الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يمكن يجي واحد يقول أنت بس تصدق بكل شيء، وقد قالها البعض، نبغى شيء محسوس. يا سبحان الله، بعض الناس لا يقتنع إلا بالمادة المحسوس، علماني كما يقولون. نقول تفضل، وهذه قصة الجمل الذي ندى على صاحبه وجاء يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، هجيره الحيوانات، بعير ندى على صاحبه، يجي صاحبه شكي رسول الله الجمل شرد عليه، ندى عليه وهايج، ما قال شو انت حر بجملك، قال قوموا نذهب إلى جمله. فيذهبون إليه فإذا به في البستان هايج، فيقول أبو بكر على رسلك يا رسول الله الجمل هايج، فقل له على رسلك يا أبا بكر، ويدخل إليه صلى الله عليه وسلم وحده، فلما اقترب من الجمل دنا الجمل منه ووضع رأسه على كتفه وكأنه يهمس في أذنه والناس ينظرون. فلما انتهى قال صلى الله عليه وسلم يا صاحب الجمل لقد ظلمته، إنه يشتكي كثرة الكلف وقلة العلف. شوف العبارات، عبارات موجزة أوجدها الجمل ولا عبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. إنه يشتكي كثرة الكلف، شيل حمل وضرب، وقلة العلف. على ظل تبقى تشغل بكثرة، اعمل بكثرة، تبقى تقلل العلف قلل الشغل. ثم جاء الجمل مع الرسول صلى الله عليه وسلم طائعا، فيقول أبو بكر يا رسول الله لكأن الجمل يعلم أنك رسول الله، عشان إيش عرفوا أنك أنت محمد، أنك أنت رسول، ورايج على صاحب اللي صاحب ومربيه وأنت يأتيك هكذا مثل الشك. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما بين لابتيها من حجر ومدر ودابة إلا وتعلم أني رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا إخوان، نحن كأمة مسلمة لدينا نور من الله وحبل من الله في كتابه وسنة رسوله، يجب أن نعرف قيمة هذا الثراء وقيمة هذا العطاء، وأن نرجع أولا وقبل كل شيء إلى هذا النور، نترك الاستنتاجات العقلية إذا تعارض مع كتاب الله، مع أنها لا تتعارض معها، ما المانع؟ الذي خلق الحيوانات وخلق الدواب وجعل لها منهجا في حياتها، ما المانع أن يجعل لها إدراكا بالبعث وإدراكا بالإيمان؟ وقد جاء أعم من ذلك، تسبيح الجماد لرب العزة، وإن من شيء إلا يسب، ولكن إيش؟ لا تفقهون وأنتم. فإذا كنا لا نفقه تسبيح الجمادات أو الكائنات ننفيها، نقول ما شفناها، طب تعالوا اسمعوا الحصى يسبح، تعالوا اسمعوا الجذع يحن إلى رسول الله، صدقتم ولا ما صدقتوش؟ وإذا صدف أو وجد من فرد من أفراد الجنس كله يمكن ويجوز ذلك على سائر أفراد الجنس. إذا نحن نعتز بديننا وبما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرجع إلى ما من دابة إلا وتصيح بسمعها يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى شروق الشمس شفقا من الساعة. ثم نأتي إلى قضية كبرى جاءت عرضا، وهي خروج أبي هريرة إلى الطور وكلام أبي بكر أو بكر ابن أبي بكر على ما سيأتي مع أبي هريرة، وقوله لا لو أدركتك قبل ما تخرج ما خرجت، وذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعمل المضي إلا إلى ثلاثة مساجد. إذا بقي على الكلام على الساعة المعينة أو المقصودة جزء من الكلام، إذا أنهيناه نرجع إلى تلك القضية بإذن الله. في هذا الحديث يقول أبو بكر أو يقول أبو هريرة بكاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها لا يصادفها عبد خائم يظن، يا يسأل الله حاجته إلا أعطاه إياه. هذه الرواية عند مالك فيها لا يصادفها عبد قائم يصلي بهذا الخير. وفي روايات غير مالك في الغير الموطأ لا يصادفها عبد يسأل الله حاجته بدون قيد قائم يصلي. وعلى رواية قائم يصلي جاء النفاق بين أبي هريرة وعبد الله بن سلام. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما رجع من الصور ولقي عبد الله بن سلام وذكر له ما كان بينه وبين كعب الأحبار، وصادف عبد الله بن سلام على أنها موجودة في كل يوم جمعة، وزاد ابن سلام على كعب الأحبار بأنه يعلم وقتها. فقال عبد الله بن سلام لأنه أنا أعلم تلك الساعة. يقول العلماء ليس ذلك من باب المباهاة بالعلم، ولكن من باب التحدث بنعمة الله بأنه علمها. وعلم تلك الساعة يكون اجتهادا أو توقيفيا؟ إنما يكون توقيفي لأنها ليست موضع اجتهاد، لأنها أمر خفي لا يعلم إلا عن طريق الوحي. فيكون عبد الله بن سلام إما علمها من التوراة حيث لم يعلمها كعب، أو علمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة وحرصا منه على الفائدة أقسم بها ولا تضن علي ما دمت تعلمها وأنا أبحث عنها فأعلمني بها. وهكذا حال طالب العلم إذا تطلع إلى شيء ثم وجد الطريق إليه هل يترك ذلك؟ أعلمني ولا تظن. إذا إكمال العلم ظن به، وهل يجوز لطالب العلم أن يظن بعلمه على الناس؟ لا وكلا، إلا إذا كان في إفشاء علمه فتنة. وهل في العلم فتنة؟ نعم. إذا كان المخاطب لا يعي ذلك، حديث الناس بما إيه؟ يعقلون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا كان المخاطب جاهلا أو في مستوى لا يرتفع إلى مقام تلك المسألة من حيث هي فلا ينبغي التحدث به. ومما هو بين وعند جميع العلماء مشاكل العلم كما يأتي بعض الناس وفي مجتمعات عامة ويعمد إلى آيات الصفات ويتكلم فيها عند العامة والخاص، لا ينبغي ذلك. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة يتعرضون لذلك عند عامة الناس. فإذا كان بين خواص الناس وطلبة العلم ومن يستوي حفظه إلى شيء من هذا القبيل على سبيل المذاكرة والمدارسة والتعليم فلا مانع. كذلك هناك مسائل من دقائق أصول الفقه فلا حاجة إلى أن يفهمها إنسان طالب علم عند عموم عوام لا حاجة لهم فيها. أما إذا كان مجتمع يسمع العامة والخاصة وفيه من طلبة العلم من يتحمل ذلك فلا مانع من إفشاء العلم ولا يضل به، بشرط أن يكون قادرا على إيراد المسألة بوضوح بحيث يفهمها طالب العلم بدون إشكال. وهنا يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لعبد الله بن سلام بعد أن علم أنه يعلم تلك الساعة أخبرني بها ولا تظن بها علي. فتقدم ابن سلام بما عنده، قال هي ساعة الإيش؟ الأخيرة من يوم الجمعة. والساعة الأخيرة تكون متى؟ بعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس أو عند غروبها، لأنه جاء في الحديث لأنه صلى الله عليه وسلم قال بيده هكذا يقللها. لما ذكرها بعض الرواة هكذا أو هكذا أو هكذا الأمر برهة يعني الساعة الزمنية الصلاحية، فقد تكون عنده بالشرط أهم أقل ما يمكن أن يقرد بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. فلما قال عبد الله بن سلام ذلك لأبي هريرة، أبو هريرة لم يكن يصم أذنيه ولا يلغي عقله، عنده علم، فقال هذا أمر مشكل، الحديث يقول وهو قائم يصلي، إما أن تكون صلاة فريضة أو نافلة، والساعة الأخيرة من يوم الجمعة ليست ساعة صلاة لا فريضة لأن العصر قبلها بساعات، ولا نافلة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهنا طالب العلم إذا كان عنده شيء وسمع ممن هو أعلم منه لا يكون التقليد الأعمى كما يقول الناس، إذا أورد عليه من هو أعلم منه ما يوجب إشكالا وعنده علم يدافع به أو يستوضح به فعليه أن يسأل. ومن هنا قال أبو هريرة لعبد الله بن سلام مع أنه يفيده، كيف تكون في آخر ساعة ولا في وقت صلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يصادفها عبد قائم يصلي، فأنت جعلت قائما يصلي بعد العصر، وبعد العصر ليس وقت فيها من الصلاة، ألا عنده حق في هذا ولا لا؟ ابن سلام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ما قالش بس، ما قالش أنت من تدار، ما قالش أقول لك لو خلاص، لا أبدا، قبل الاعتراف وأجاب عليه، سواء كان الجواب مقنعا كافيا أم لا، وهكذا شأن طلبة العلم. كل يورد ما عنده ويستمع، ومن حق الطرف الثاني ان يستمع، ان كان عنده جواب قدمه اقنع او لم يقنع هذا الذي عنده. فقال ابن السلام صحيح الحديث يقول وهو قائم يصلي، وليس ما معنى قائم عندك يا ابا هريره؟ قائم لا تحتاج الى صلاه ثانيه، ما هي المساله؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم، رجع ابن سلام إلى رأيه هو ولا أيضا إلى قول رسول الله؟ أيضا إلى قول رسول الله. ألم يقل رسول الله ما زال العبد في صلاة ما زال منتظرا للصلاة؟ هل في صلاة ولا لا؟ لكن صلاة حقيقية التي ذهب إليها أبو هريرة، ولا صلاة مجازية؟ مجازية بمعنى سبب للصلاة، عمل يعدل الصلاة. من تطهر في بيته وأتى إلى قضاء وصلى ركعتين كان له أجر عمر، هل هو له عمرة؟ لا، له أجر يعادل أجر من اعتمر بطاف وسعى وتحلل. هل هي عمرة حقيقية بطواف وسعي ولا أجر عمرة؟ أجر عمرة. كذلك الذي جلس ينتظر الصلاة، هل هو في صلاة حقيقية بتكبيرة إحرام وسلام؟ لا، جالس قد يتكلم مع جارس، قد يأكل قد يشرب، هو جالس ينتظر الصلاة، فهو في صلاة أي في أجر صلاة. وكذلك جاء الحديث الآخر تقدم لنا، من تطهر أو توضأ فأسبغ الوضوء فخرج إلى الصلاة وجاء في فضائل الوضوء في تكبير الذنوب، وله بكل خطوة كذا وكذا وعمل إلى المسجد فهو في صلاة، فلا يشبكن بين أصابعه لأنه في صلاة هو جيناش، قد تكون القبلة وراء وقد تكون عن يمينه وعن شمال، ليس في صلاة، إنما له أجر الصلاة أو حكم الصلاة أو وقار وهيئة الصلاة. فابن سلام حمل ما في الحديث على قائم يصلي بأنه ما كان في انتظار الصلاة له حكم الصلاة، وهل هذا جواب كاف أم لا؟ يرى بعض العلماء أن هذا يحل لللفظ على غير ظاهره وإخفاء له بالقوة، لأن الحديث فيه قائم، فقلت قاعد قائم والقيام من خصائص الصلاة، وخبيث انتداد الصلاة ليس قائما. ولذا يرى بعض العلماء أن هذا اجتهادا من عبد الله بن سلام، وبعضهم يقول كلمة وهو لا يصادقها عبد وهو قائم يصلي ليست في كل الروايات. فيقول ابن سلام أخذ على الرواية المذكورة وأراد أن يتخلص من قائم يصلي بأن حمل الصلاة على المجاز. فإذا أخذنا على عموم لا يصادقها عبد يسأل الله حاجته بدون قيد قائم يصلي، فلحظ أن تكون في أي وقت من الأوقات المذكورة في جمع 40 قول المتقدم. وهناك وجهة نظر لا أدري ما قيمتها أو نظريتها، وهي لو اعتبرنا يوم الجمعة الأصل فيه والقصد والخصوصية لصلاة الجمعة كما تقدم في من اغتسل يوم الجمعة، وقررنا بأن الخلاف هل الغسل لليوم أو للصلاة، وترجح عندنا أن الغسل للصلاة. فلو اعتبرنا أن الساعة التي في يوم الجمعة هي مرتبطة بصلاة الجمعة، وقلنا على مجاز أضيق من الأول هي في آخر يوم الجمعة، واعتبرنا الآخرية هذه أو اعتبرنا الآخرية بأن المراد بآخر يوم الجمعة آخر صلاة الجمعة، على اعتبار أن نقتصر اليوم على صلاة الجمعة لأن الجمعة هي المقصودة ولا اليوم إلا بالجمعة. فإذا اعتبرنا يوم الجمعة قاصرا على أنه ينتهي فضله وينتهي الغرض له وتنتهي خصائصه من الامتثال والتهيئ والمشي والسعي، فإذا قضيت فانتشروا وكأن المهمة انتهت. فإذا اقتصرنا وضيقنا معنى اليوم على بعضه وهو نهاية اليوم المقصود شرعا من جهة الفضيلة وهو الصلاة فيه، وقلنا المراد بآخر ساعة من يوم الجمعة آخر ساعة من صلاة الجمعة، فتوافق وهو قائم يصلي. ولكن لم أجد لهذا الرأي قائلا، ولذا أتحرج القول به، ولكنه وجهة نظر لو اعتبرناها لكانت مصادقة للروايتين: قائم يصلي لا صلاة بعد العصر، ويكون قائما هنا أو في آخر يوم الجمعة آخر ساعة من يوم الجمعة. نقول إنها كما في الحديث من راح بالساعة الأولى في الساعة الثالثة الساعة الخامسة انتهت الساعات، ولكنها وجهة نظر أردت إيرادها، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب في هذه القضية. يهمنا في ذلك انتهينا من مبحث الساعة التي في يوم الجمعة، وبهذه المناسبة مع ذكر خصائص يوم الجمعة وما ذكره هنا أبو هريرة في هذا الحديث من علاقة يوم الجمعة بآدم، فيه خلق، فيه استدى إليه، سجدت الملائكة إليه، فتنجلنا، فيه خرج منها وبطا إلى الأرض، فيه بعليه، فيه جماد، قالوا يوم الجمعة يوم آدم، وذكرنا من خصائصه أو من التشريع من أجله قراءة سورتي السجدة وهل أتى، لأنها تذكر الإنسان بأبيه الأول بمبدئه، ثم تذكره بمعابه وبالجزاء وبالحساب. يقول العلماء في مقابل ذلك يوم الاثنين، قال يوم الاثنين يوم محمد صلى الله عليه وسلم لارتباطه به كارتباط الجمعة بآدم. جاء عنه صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن صومه في يوم الاثنين والخميس كثرة صيامه في اليومين، فقال عن الخميس بأنه يوم تعرض فيه أعمال الخلائق على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وجاء في يوم الاثنين قال فيه ولدت وفيه علي أنزل، أي بدأ الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلكأنه المولد يعني معنيين، المولد الحسي ووجوده إلى هذا العالم كأفراد البشر، والمولد المعنوي وهو مولد الرسالة. ثم كان يوم الاثنين أيضا يوم وصوله المدينة في الهجرة، وأيضا يوم أن قبل به إلى الرفيق الأعلى. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم لأنه فيه أنزل عليه، وفيه وصل المدينة إلى الهجرة، وفيه وفاته صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. انتهينا من يوم الجمعة ومن خصائصه وما ذكر فيه، ومن الساعة التي اختلف العلماء في وقتها، نرجع إلى قضيتها، أي القضية الثانية في الحديث. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه خرج إلى الطور. وما هو الطور؟ يقول الطور الجبل، وبعضهم يقول الجبل المنبت، وبعضهم يقول الطور بالسريانية معناها الجبل. إذا أصبح علما على مكان خاص، ألا وهو موضع مناجاة موسى لربه، والموضع الذي تجلى فيه الرب سبحانه وتعالى إلى الجبل فجعله جبل. إذا موضع له تاريخ مرتبط بموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الطور الذي هدد الله به بني إسرائيل ورفعه عليهم كأنه ظل، خذوا ما آتيناكم بقوة إلى غير ذلك. فأبو هريرة خرج إلى الطور بأي شيء؟ أهي حاجة عادية طرأت له، أم هي عبادة نريدها؟ إذا لا نعلم السبب، ولكن جاء في بعض الروايات يذكرها ابن حجر ويذكرها غيره بأن خروجه إنما كان للصلاة فيه. وهنا حينما لقيه بصرة بن أبي بصرة، أو لقيه أبو بصرة بنفسه، تختلف الروايات هل الذي لقيه أبو بصرة بنفسه أو ابنه. وكلا الشخصين بصرة بن أبي بصرة وأبو بصرة كلاهما صحابي له صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يعترض الحديث أو لا يتعارض مع صحة الحديث، سواء كان الذي لقيه بصرة بن أبي بصرة أو الذي لقيه أبو بصرة بنفسه، فكلاهما صحابي. وجهالتنا بالصحابي أو يدور الرواية على أحد شخصين صحابيين لا يتعارض مع صحة الحديث. فقال له: لو أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت، أي لمنعتك من الخروج أو لأخبرتك بما يمنعك من الخروج. وماذاك يا أبا بكر؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحمل المطي. المطي يقولون أن من جمع مفردها مطية وجمعها مطايا. لا تحمل المطايا أو المطية، وسميت مطية لأنها تنفط في المشي. إذا رأيت الفرس وهو يجري كأنه زاد في طوله، وكذلك يتمطى البعير إذا جرى. لا تحمل المطية أي لا تشد رحالها ولا يتهيأ للرحيل عليها في سفر إلا إلى ثلاثة أمل مثال. وجاء الرواية الأخرى عند البخاري وغيره: لا تشد الرحال، تذكير لإعمال المطي. وسواء كانت مطايا من ذوات الأربع، أو كانت سيارات على أربع، أو طائرات في الهواء، أو شد على قدميه، أي لا يعمل السفر فيما يسمى سفرا. لا تشد الرحال، وشد الرحال لما يكون سفرا في العالم. والسفر كما فسره العلماء ما يحتاج إلى زاد وراحلة في العادة، أو إلى زاد دون راحلة إذا كان سيمشي على قدميه. هنا في ذلك هذا التفسير أو هذا التصوير لا تحمل المضي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد هذا أي مسجد المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسجد إيليا أو بيت المقدس يشق الروح. وإيليا وبيت المقدس سواء، أسماء مترادفات، كما تقول الأسد وتقول الجزر وتقول الغطانطر إلى آخره. فإيليا وبيت المقدس سواء. وهنا يأتي مباحث متعددة تحت هذا العنوان: لا تحمل المضي إلا إلى ثلاثة مساجد. وفي هذا الحديث المبحث الأول: الثلاثة المساجد ربط بعضها ببعض. ثانيا: الحصر في هذا الحديث والاستثناء، أهو منفصل أو متصل؟ ثم أهو عام المستثنى منه، أهو عام في جميع الأمثلة، أو هو خاص في نوع منها وهو يتفق مع المستثنى أو لا يتفق معه؟ المستثنى المساجد، هل يكون المستثنى منه من جنسها أو أعم منها؟ والمنهي من أجله إلا إلى ثلاثة مساجد لعين المكان أو لنوع معين كصلاة ونحوها. أما النقطة الأولى وهي ربط المساجد الثلاث المستثنات من النهي، لماذا كان قاصرا عليه؟ لقد أشرنا سابقا ومن زمن طويل بأن تلك المساجد الثلاثة لها ارتباط من حيث التشريع أي التعيين، ومن حيث الإنشاء والتنفيذ، ومن حيث المنزلة. فمن حيث المكان والتعيين، هذه المساجد الثلاثة ما كان تعيينها باختيار فرد من الأفراد، لا نبي ولا شهيد ولا صديق ولا ملك، إنما هي من الله سبحانه. أما تعيينها أما بالنسبة إلى المسجد الحرام فقد بين تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت فكان بيان المكان من الله سبحانه. وإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يكن هو منشئ الكعبة بناء البيت ابتداء، وإنما كما قال تعالى رافعا للقواعد ومجددا للبناء: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ثم إن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أول بادئ ذي بدء حينما جاء بهاجر وبإسماعيل طفلا رضيعا، إنما قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند عند بيتك غير البيت. إذا البيت موجود من قبل مجيء إبراهيم عند بيتك المحرم. ثم بوأ الله لإبراهيم مكان البيت، ثم رفع إبراهيم وإسماعيل قواعد البيت. إذا البيت كان موجودا قبل إبراهيم، ولكن ذكر مكانه لطول العهد، ثم جاء إبراهيم ولم يعلم عين المكان، فبين الله له مكان البيت لما أمر ببناء البيت وقال: أين هو؟ قال: انظر إلى السحابة، وجاءت وقت ظل الزوال وأظلت على مكان الكعبة فخف عليها وحضر حتى وصل إلى القواعد. وهكذا بدأ في رفع القواعد. إذا تعيين المكان في البيت الحرام كان بوحي من الله وتوفيق. ناتي إلى تعيين المكان في المسجد النبوي. لما قدم صلى الله عليه وسلم مهاجرا وجاء ووصل إلى قباء ونزل هناك يوم الاثنين ورحل يوم الجمعة، وفي تلك الأيام الأربع بنى مسجد قباء. لما أراد النزول إلى المدينة وكانت تسمى يثرب وكانت منازل متفاوتة وأحياء مختلفة، وكانت يثرب على الجبه العاصمة الأم في هذا المكان، فما مر بحي من الأحياء ما بين قباء الى المدينة الا ويرقاه اهلها بالعدد والعدة، فلم الينا يا رسول الله، فلم الى العدد والعدد والمنع، فما كان منه ومدت عنقها وحركت جيرانها كأنها تقول ها هنا وليس غيره. فنزل عنها صلى الله عليه وسلم وقال انه المنزل ان شاء الله. وهناك بدأ امر المسجد بصرف النظر عن قضية بيت ابي ايوب ذاك، لانه البيت الذي بناه بعض العمالقة الذين مروا باليمن او التبادعة الذين جاءوا من اليمن، وكانت لهم قضية طويلة، وبناه بإشارة من احبار اليهود وقالوا سيأتي فتكون هذه البلدة مهاجر اخر نبيه يأتي اليها من الحرم وينزل فيها. قال ماذا تشيرون علي؟ قالوا تبني له بيتا هنا اذا جاء ينزل فيه. ويقول كتب السيرة ان ابا ايوب من سلالة اولئك الملوك، وكان هذا البيت قد ورد اليه سالفا عن خلفا عن سلف حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزل اليه. يهمنا في ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الطريق لم يخسر مكانه، وهذا من غاية الحكمة، لانه قدم الى المدينة وهي قبائل عدة وفيها اخواله وفيها الاوس والخزرج، وكانوا قبل ذلك متقاتلين فجمعهم الله على الاسلام. ينزل عند اي حي من تلك الاحياء، واذا كارم حيا على حساب الحي الاخر، انما جاء يجمع الكلمة ويلم السلة لا ان يحذب فريقا دون فريق، فتخلى عن المسؤولية وقال انها مأمورة. فهل يعترض احدا بعد ذلك على انها مأمورة؟ اختار الله لها المكان فنزلت. ثم دخل بيت ابي ايوب مع رحله، ثم كان امام بيت ابي ايوب مربدا لايتام ونخيل. قال لمن هذا؟ قالوا لأيتام كذا. قال سامنوني عليه. وسارت المساومة عليه واشتراه وقطع نخيله ونبت الواه وكان المسجد. اذا اختيار المسجد النبوي في النزول كان من من؟ من الله سبحانه. نازل الى بيت المقدس. تقول كتب التاريخ في بنائه ان الله اوحى الى نبيه داود ان ابني لي بيتا. وقال واين ابنيه لك يا رب؟ قال حيث ترى الفارس المعلم شاهر البيت. فاراه الله الفارس في مكان البيت، بيت المقدس الان او المسجد الاقصى الان. وكان لرجل يهودي، فقال له وساومه عليه ودفع له الفا والفين والى خمسة الاف دينار. وكل مرة يقول الرجل لداود استشيرك وانت مؤتمن، الارض خير ام الثمن؟ فيقول له نبي الله داود الارض خير من الثمن. فيقول اقلني، يقول اقلت، يقول زدني فيزيد، الى ان تعب منه فتركه الى الغد. فذهب اليهود الى الرجل يريدون اخذ الارض منه غصبا. فجاء الى نبي الله هارع ابيعا ام غصبا يا نبي الله؟ قال بل بيعا وربا. قال قومك يريدون اخذه غصبا. وهكذا الانتصاب في دم اليهود من اول وهله، وليس هذا موضع التعليق عليه. فقال اختر ما تريد وسم ما شئت. قال تملاه علي ابلا وبقرا ونعما. فملأ عليه ما يريد واشترى الارض وبنى البيت، اي المسجد، المسجد الاقصى. اذا كان تعيين المكان في المسجد الاقصى من من؟ من الله. ناتي الى الانشاء والتعمير والتنفيذ. نجد البيت الحرام، من الذي اقام اسسه؟ واذ يرفع من؟ ابراهيم القواعد من البيت. ومنذ ان رفع ابراهيم قواعد البيت لم تندثر، مهما جاء على البيت من هجميات او اصلاحات او حريق او غير ذلك، انما كانت تقام على بناء ابراهيم عليه السلام الى اخر بنيه. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حينما احترق البيت وأرادت قريش أن تبني الكعبة ونظرت إلى مكانتها وحرمتها فقالوا انظروا إلى ما بما تقيمون بيت الله انظروا إلى أموالكم فإن فيها مهر البغي وفيها الرضا وحلوان الجاهل فلا تصلح أن تكون ضعونة لبناء بيت الله انظروا إلى مال الحلال فقالوا وما هو قالوا حلي لسائل فجمعوا من الحلي فإذا به لا يكفي بناية البيت على القواعد الأربعة ولا بد من الاختصار فاختاروا الاختصار من جهة الحجر وحجروا عليه الحجر المسمى حجر إسماعيل أي المكان الذي كان يجلس فيه إسماعيل عليه السلام لدرب النبل كما كان يسمع سابقا ثم حافظوا على الركنين اللذين فيهما الشعار اليماني والحجر الأسود واختصروا من البيت بقدر أموالهم وحفظوا الجزء المختصر بالحجر ولذا الحجر من البيت كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقيل 6 أذرع من جدار الكعبة إلى داخل الحجر فلما طلبت عائشة أن يدخلها صلى الله عليه وسلم البيت تصلي أخذ بيدها إلى الحجر وقال صلي ها هنا فإنه من البيت وذكر لماذا رفعوا بابه بابا واحد وبين لها هذا فعل قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من لم يشاء وقال وخطط للبيت نظريا لولا حداثة اهلك او قومك بكفر او بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد ابراهيم ولجعلت لها بابين بابا للداخل وبابا للخارج ولسويتها بالارض تنظر للمرور البشري باب للداخل وباب للخارج حتى لا يزدحمون عند الابواب دخولا او خروجا الى غير ذلك وجاء ابن الزبير واقامها على تخطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء الحجاج ونقض هذا البناء وهذا التخطيط وجاء الرشيد في زمن مالك رحمه الله وقال اريد ان اعيد الكعبة على ما كانت عليه زمن ابن الزبير وعلى ما اراده رسول الله فقال مالك رحمه الله سدا للذريعة وبعدا للنظر قال لا تفعل يا امير المؤمنين قال ولماذا قال اخشى ان يصبح البيت العوبة الملوك كل من جاء يقول افعل وافعل حتى تضيع معالمه وتغير من مكانه فترك الرشيد او ابو جعفر على قوله وامتثل لامر مالك وبقي البيت على ما هو عليه اذا كان تنفيذه من ابراهيم عليه السلام ثم ياتي دور النبي صلى الله عليه وسلم ويشارك في بنائه وعلى ما هي عليه تلك البنية ويضع الحجر بيده الشريفة حينما اختلفت قريش في شرف من ينال شرف وضع الحجر وكادوا يختزلون وغمسوا ايديهم في الدماء حتى قالوا حرام نفسك نحكم اول رجل يخرج علينا من هذا الفجر فكان اول من خرج عليهم هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه قبل البعثة فاذا بهم يقولون جميعا الامين ربنا ينتزع الله منهم اعترافا مصدقا من الارهاصات لنبي الله ان ينتزع الاعتراف منهم جميعا وباجماع انهم يرضونه لامر دينهم ويرضونه لامر دنياهم الامين صدينا اذا هو مرضي عندكم قبل الرساله اذا لم تختلفون عليه بعدها ولا ترفضونه فجاء وبحكمه فقال ما الامر قالوا نتنازع في شرف من ينال شرف وضع الحجر في مكانه ويقول ذكرا مذكرا لرسول الله فاذا به قل لا تختلف وياخذ رداءه هو ويسقطه في الارض ويحمل الحجر ويضعه في وسط الرداء ويقول فلتأتي كل قبيلة ولتحمل فرس الرداء هذا حج دبلوماسي ولا حج شرعي ولا حج شو بسميه ايه؟ ها؟ دبلوماسي لا والله وحي من الله توجيه الله سبحانه وتعالى لرسوله قبل البعثة ألا نقول للأمين صبيناه لابد أن يأتي بحكم يرضي الجميع فاعترض الجميع الجميع ذلك، وعلم الجميع أنه شارك، ولم يعلموا بأن الفضل كان له صلى الله عليه وسلم. لما رفعوه إلى مستوى موضعه أخذه بيده وحده ووضعه في مكانه. يضمن الحال الشرار كان له وحده صلى الله عليه وسلم. إذا بناء البيت في تنفيذه ابتداء، قبل ذلك كان من الملائكة أو من آدم أو من نوح أو من ملكان. يهمنا في التاريخ السابق عندنا إبراهيم وإسماعيل نبيان كريمان، ثم يهدم ثم يشارك فيه خادم الغدر صلوات الله وسلامه عليه. يبقى التنفيذ بيد من؟ الرسل. يأتي إلى هذا المسجد كذلك، من الذي قام على بنائه؟ لقد شارك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بناه أولا من جذوع النخل، ولما رجع من خيبر في سنة فتح وسعه وبناه جداره بالحجارة والطين، وكان يحمل الحجر مع أصحابه حتى جاءه من؟ عمار، وقال يا رب أنت أنا أحمل حجرين، حجرا عني وحجرا عنك، واسترح أنت. ثم قال كلمته صلى الله عليه وسلم: ويل لعمار تقتل الفئة في الفجر. فهنا شارك صلى الله عليه وسلم في بنائه مع خيرة أصحابه الخلفاء الراشدون الأربعة وخيرة القرون. يبقى تنفيذ المسجد النبوي على من؟ على يد رسول الله وخلفائه، وتنفيذ بناء بيت المقدس على يد من؟ نبي الله داود. من هنا كان تعيين المكان واختياره بوحي من الله، كانت إقامة البناء على أيدي رسل الله. ومن هنا اشتركت المساجد الثلاثة في الفضل، فكانت الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، والصلاة في هذا المسجد بألف، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة. لماذا؟ لأنها بينها عوامل اشتراك مرتبطة. ومن هنا جاء الحديث: لا تحمل المضي إلا إلى ثلاثة مساجد. وهنا بعض العلماء يضيف مسجدا في الجانب، ألا وهو مسجد قباء، لما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه خرج إلى قباء وصلى ركعتين وجلس، وجلس حوله أصحابه، ثم قال: ما أعظم هذا المسجد، لو لم يكن هنا لاستحق أن تضرب إليه أجباد الإبل، ولكن الحمد لله صار هنا. فبعضهم يقول من هذا التلويح بفضله أنه تشد إليه الرحال، ولكن نبض الحديث مقتصر على إيه؟ الثلاثة المساجد. ثم من شد الرحلة إلى هذا المسجد المبارك ثم حط رحله فيه في أي بيت من البيوت وأراد الخروج إلى قباء، نقول لا ولا يقول نعم ومرحب؟ نعم ومرحب، لأنه في خصوصيته. من تطهر في بيته وذي شد الرحال من أقصى الدنيا إلى المدينة ونزل في بيوتها وأصبح نازلا مقيما لأراد أن يتوضأ في بيته ويأتي إلى قباء، نقول له لا ولا من حقه ذلك؟ من حقه بلا نزاع، فيأتي إلى مسجد قباء. وهكذا كان السلف، وكان صلى الله عليه وسلم يأتي إلى مسجد قباء كل يوم السبت، لأنه كان يتفقد أقواله من قباء بل من نجار يوم الجمعة، لأن الجمعة تجمع ضواحي المدينة، فإذا لم يجد واحدا منهم يذهب إليهم يتفقد أحوالهم لصلة الرحم. إذا مسجد قباء مع تلك المساجد بالتبع لا بسد الرحم أساسا. وهنا ذات القضية الكبرى، وهي عموم النهي في شد الرحل. ودخلت هذه القضية في القرن السابع الهجري والثامن منه حيز النقاش والجدال الطويل. ولو تأمل المتأمل القضية من حيث هي لوجدها أبسط من هذا، ولما احتاجت إلى خلاف ولا إلى نقاش. معنى الحديث عند جمهور العلماء، يذكر ابن كثير في فتح الباري، الحافظ ابن حجر في فتح الباري، هل هذا النهي لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساكن، هل المنهي عنه والمستثنى منه مساجد الدنيا او العالم كله، او بمعنى اخر هل المنهي عن شد الرحال اليه عموم الاماكن في الدنيا او خصوص المساجد؟ فاذا قيل عموم الاماكن اعترضها جواز شد الرحال الى بعض الاماكن الاخرى دون ثلاثه المساجد، كشد الرحل كما يشبه العلماء الى منى، ولكن هذا تابع للحج وتابع للمكتبة. يقولون شد الرحال الى التجارة، شد الرحال لطلب العلم، شد الرحال للجهاد، شد الرحال لصلة الرحم، شد الرحال للتزوج، كما جاء في حديث مهاجر ام قيس ما حصله ولا منع الزواج، وانما بين امره في هجرته لا يتظاهر بانه هاجر لله ولرسوله. ولذا جاء في الحديث الاشاره من كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امراه يتزوجها فهجرته حرام، ولا الى ما هاجر اليه؟ الى ما هاجر اليه. اذا له ان يهاجر الى امراه يتزوجها الى دنيا يصيبها، فانتوا في مناسبها وكلوا من رزقه، فاذا قتل فانتشروا، واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. الضرب في الارض من شد الرحال لايش؟ للتجاره. اذا لا يجوز حمل الحديث على عموم الاماكن. بقيت المساجد، قالوا نعم، وهذا وصف مناسب. مساجد الدنيا باسرها لا يوجد لمسجد على مسجد فضل لذاته الا المساجد الثلاث، فجميع مساجد الدنيا سواء. ترحل من هنا الى مسجد في انقره، مسجد من هنا، ترحل من هنا الى مسجد في القاهره، الى مسجد في كراسي، الى مسجد في بغداد، لاي شيء. هل هناك ميزه لذاك المسجد على بقيه المساجد الاخرى؟ كنت في القاهره وترحل الى مسجد في بغداد، هل هناك مزية لمساجد بغداد على مساجد القاهرة؟ ليس هناك مزية تقتضي ان تشد الرحل اليها في تلك المساجد. اذا الصلاة، صلاتك في اي مسجد يتعادل مع المسجد الاخر، اللهم الا في تلك المساجد الثلاث. فقال جمهور العلماء لا تشد الرحال الى مسجد من المساجد للصلاة فيه الا لتلك المساجد، لما لها مزيد اختصاص بمضاعفة الاجر فيها وإباحة النبي صلى الله عليه وسلم لشد الرحل اليها، وهي المساجد الثلاثة فقط. اما عموم شد الرحل لغير العبادة لغير الصلاة فليس هناك مشروعية، ولا يجوز لإنسان أن يفعل ذلك، والحديث ينهى عن هذا. وهنا قضية أبي هريرة، خرج إلى الطور، وإذا نظرنا إلى عموم الأماكن دون المساجد لكان للطور مزية على غيره ولا لا؟ وجدنا إذا نظرنا إلى عموم الأماكن الطور له خصائص دون بقية الأماكن الأخرى، ومع ذلك أبو بكرة يمنع أبا هريرة ويأخذ الحديث على عموم الأماكن حتى الطور لا يشملها، إذا كانت شد الرحل للعبادة. ننتقل إلى قضية النساء، وهي شد الرحل إلى هذا المسجد، وإلى قضية السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قام النزاع في هذه القضية قديما وتجدد حديث، وهل شاد الرحل الى المدينة المنورة قاصدا المسجد او قاصدا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، او قاصدا المسجد والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهنا يأتي النقاش. فيرى بعض العلماء ان شد الرحل الى المدينة سواء للصلاة في المسجد او للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ان ذلك جائز. ونبه الامام تيمية رحمه الله قال ان سد الرحل لخصوص الزيارة فقط مغاير للسنة. ثم بين بحكمة، واتمنى لكل طالب علم ان يرجع الى كلامه وبيانه، ونقسم المقال الذي يسد الرحلة الى المدينة اما قاصدا المسجد والزيارة اي السلام على رسول الله معا، اي حينما وهو في بيته يقصد بسد رحله مجيئه الى المسجد النبوي والصلاة فيه لينال فصل الصلاة بألف، ثم ومعنا لهذا القصد ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون القصد من شد الرحل ما هو؟ الصلاة والسلام على رسول الله، الصلاة في المسجد والسلام على رسول الله، القصدان معا، هذا واحد. أو أن يقصد شد الرحل من المسجد فقط يصلي ويرجع، هذا إيش؟ اثنين. أو أن يقصد شد الرحل للزيارة والسلام فقط ويرجع ولا يصلي، هذه كم؟ ثلاث. في قسم رابع؟ نعم. إذا أراد إنسان أن يأتي، يقول ابن تيمية رحمه الله، لا أقول أنا، ومن أراد أن يرجع إلى الأصل فليتفضل ليعرف حقيقة موقف هذا الإمام في هذه القضية التي تجلى عليه كثير من خصومه، كما يقول ابن حجر، وهي أشد ما أخذت على ابن تيمية، ولكن بفضل الله لو تأملها المتأمل لما وجد على ابن تيمية فيها شيء، لأن خصومه انتهزوها فرصة، لأنها تمس الحواس عند أول الناس وأثرها عندهم، وألزموه بما لا يلزمه، وقالوا إنه يمنع زيارة رسول الله، وهذا سد من على ابن تيمية، لأنه يسجل في كتبه بأن السلام على رسول الله من القرب إلى الله، بل من أعظم القرب إلى الله، ومن نفى ذلك يحكم إن لم يستجب يكفر، لأنه منع شيئا أجازه إجماع المسلمين. ثم يقول: من خرج وشد الرحلة قاصدا المسجد والزيارة معا، أي يجمعهما معا، فلا شيء عليه، لأنه بمجيئه إلى المسجد فيصلي في المسجد ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون تحقق في حقه أنه شد الرحلة لإيه؟ للمسجد وزيادة. لو كان له رحم أو قريب في المدينة وشد الرحلة للمسجد ولرحيمه في المدينة، هل يكون العاب عليه؟ لا وكذا. ثم يقول: وإذا شد الرحلة للمسجد فقط، فهذا منطوق الحديث. أما إذا جاء إلى الزيارة فقط ولم يصل في المسجد فهذا مبتدع باطل. ونحن نقول: هل يوجد في العالم من يأتي شد الرحل ويقف على قبره صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويأخذ ولا يصلي في المسجد؟ لا تأثر. ثم يقول: ويا حسبا لو رجع كل إنسان إليه، ويقول: ولو أن عام سأل، وإن العلماء الذين يقولون سافرنا للزيارة فإنهم يريدون المسجد والزيارة معا، لأنهم يعلمون الحديث، وإذا وجد جاهل لا يعلم الحديث ولم يقصد بشد رحله إلا الزيارة لرسول الله، فهو مأجور بقصده، معذور بجهله، ولا ينفك أبدا من الصلاة في المسجد النبوي، لأنه إذا جاء فيصلي في المسجد ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة، نقول: لن يتأسى لإنسان يشد الرحلة إلى المدينة ويسلم على رسول الله إلا بعد أن يصلي في مسجد رسول الله، لأن أوائل آداب الزيارة الشرعية أن يبدأ بتحية المسجد أولا قبل السلام على رسول الله، فإذا ظهر وسلم على رسول الله قبل أن يؤدي تحية المسجد لا يرد عليه رسول الله سلاما. وقد وقع ذلك في حياته صلوات الله وسلامه عليه. ويهمنا في هذا المقام التنبيه على ان سد الرحل للمسجد النبوي ابتداء، فاذا ضم اليه النية للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شيء عليه كما يقول ابن تيمية، واذا كان جاهل ولم يعلم بالحديث وسد الرحل للزيارة فانه من لوازم الزيارة ان يصلي في المسجد النبوي. ويقول الامام الجليل في هذه القضية معذور بجهله ومثاب لقصده. فهل نحمل ابن تيمية بأنه يمنع زيارة رسول الله؟ لا والله، إن أكثر من يجني على ابن تيمية من ينتمي إليه أو يتكلم مثله ولم يرجع إلى أقواله. ونحن نرجو من طلبة العلم خاصة قبل أن يتكلموا في هذه القضية أن يرجعوا إلى كلامه وإلى مؤلفاته. ثم بعد ذلك نختم الحديث في هذا الموضوع بما أورده والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في آداب الزيارة في سورة الحجرات عند قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال رحمة الله تعالى علينا وعليه: يجب على كل مسلم أن يعلم تعظيم وتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم في آداب السلام عليه. ومع ذلك يجب، قال مسألة: يجب على كل مسلم أن يعلم أنه لا أن يفرق بين ما كان حقا لله وما كان حقا لرسول الله. فما كان حقا من حقوق الله لا يجوز لمسلم قط أن يصرف شيئا منه لمخلوق ايا كان هو، لا لنبي مرسل ولا لملك مكرم ولا لاي احد ايا كان هو. وبين رحمة الله تعالى علينا وعليه ان الدعاء وكسب الكرب ومنح الولد والغنى والعافية وكل ما لا يقدر عليه الا الله لا يسأل الا من الله. واذا ما سأل انسان شيئا لا يقدر عليه الا الله وسأله من رسول الله فهو عاص لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه لا يرضى من مسلم ان يسلم الى رسول الله ما لا يليق الا بالله. وقال مشبها لذلك: لو رايت انسانا يدعي محبه رسول الله ويمتدح رسول الله بأنه خالق السماوات وخالق العباد ورازقه ومانح العافية، هل ترى ذلك نابحا لرسول الله أو مسيء الأدب مع رسول الله؟ لا شك أنه مسيء الأدب مع رسول الله. إذا على من قدم وأدى تحية المسجد وجاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف الحقوق ما كان حقا لله فلا يصرفه لغير الله، وما كان حقا لرسول الله يعطيه لرسول الله من تكريم وتعظيم وصالح دعاء ومعرفة الفضل لرسول الله ولصاحبيه. وهذا ما أحببت التنبيه عليه في هذا المقام، ولله التوفيق.